تفضل. مشكورة. وش اللي استوى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا. عمك نادي ها؟ لا زبطنا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى حط جاك يلا اشتغل حتى Oh. صلي على النبي. الله يقويك. الله يقويك يا عم الشيخ. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله وتري الملائكة وتري الملائكة وتري بسم الله الرحمن الرحيم مات وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم حميم وقيل الحمد لله Oh.

ألم بل لا يكرمون اليتيم الجنة. أما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي ربك والملك صفا صفا وجيه بجهنم. رايح الكلام يقول أهلك